إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الناس في الدنيا يتسابقون إلى روضاتها ومزارعها وقصورها وأنهارها، وإن العقلاء وأصحاب اللب هم الذين يتسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كم من الخطب وكم من المواعظ وكم من النصوص والأحاديث والآيات وكم من القصائد والأشعار مرت على الآذان والأسماع، فاشتاقت القلوب للجنة وهفت الأفئدة للجنة وسمت الأفئدة أن تكون كلها من أهل الجنة، لكن القليل هم الذين يدركون أن السمو للجنة ليس بالشوق وليس فقط بالاشتياق وليس بمحبة القلب ولا سعي الفؤاد، إنما يكون بعمل جاد دؤوب وسعي دائم حتى يصل صاحب ذلك العمل إلى تلك الجنة. دعونا اليوم نقف مع أعمال ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدخلنا الجنة، تجعلنا نكون من أهلها حقا، نتواصى بها ونفكر فيها ونسعى أن نعملها ونعلمها لأولادنا وبناتنا ولمجتمعاتنا وبيوتنا حتى نكون من أهل هذه الجنة. إن من أعظم الأسباب وأولها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى، أن ينقى قلبك من كل علائق الشرك والشك والتعلق، فيكون هذا القلب خالصا لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني آت من ربي فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أتاني آت من ربي يبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر الغفاري: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنفك يا أبا ذر. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، وبشر بذلك الحديث يوم أن بشر به من الله جل وعلا. هل حققت في قلبك توحيدا؟ هل حققت في قلبك تجردا؟ هل حققت في قلبك إخلاصا؟ هل تشعر أن أعمال قلبك التي ربما لا تلتفت إليها من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة وخشية واستعانة واستغاثة، هل تحس أنك تصرفها كلها لله؟ أم أنه ربما يلتفت قلبك يمنة أو يسرة، فيحب هنا تارة ويخاف من هنا تارة، ويستعين هناك تارة ويستغيث بذاك تارة. وتلك يا أيها المسكين، تلك والله ذلك الخلل الكبير، وتلك المصيبة العظمى أن يكون قلبك غير خالص لله، فيتعلق بغير الله ويحب غير الله ويركن لغير الله ويستعين بغير الله ويكون اعتماده وتوكله على غير الله، وأن لقلب هذا حاله أن يكون من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأردف يوما وراءه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أردف وراءه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إننا أحوج ما نكون أن نقيم معاني التوحيد اليوم في نفوسنا ونفوس صغارنا وأبنائنا وبناتنا، في ظل هجمة إعلامية شرسة على ثوابت الدين والعقيدة، فتارة يربط الرزق بالاقتصاد، وتارة يربط النصر بالسلاح، وتارة يربط الفوز والتقدم بالتكنولوجيا وتوابعها، وينسى هؤلاء الذين نشأوا وربوا في بيوتنا وتعلموا في مدارسنا أن لنا نصرًا عظيمًا من الله جل وعلا. لا يتحقق ذلك إلا بإقامة توحيد خالص، إلا بإقامة توحيد خالص واتخاذ بالأسباب اللازمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قبل أيام احتفل الناس بذكرى أكتوبر، قابلت مجموعة من الشباب في مقهى من المقاهي، وكنا نتحدث عن تلك الأيام، نتذاكر نتبادل الأحاديث ونتذاكر كلام الكبار من الرجال الذين شهدوا تلك الوقائع. حدثونا كيف كانت عزائمهم، وكيف كان إيمانهم، وكيف كان حبهم لبلادهم، وكيف كانت تضحياتهم، وكيف كان الجندي يستشعر أن من ورائه ملايين وأمة كاملة تعلق أمل النصر عليه، كيف كانت مصاحفهم في أياديهم وهم في خنادقهم، وكيف كانوا يرتصون في صفوفهم يصلون صلاة الجماعة، وكيف كان التكبير حداؤهم، وكيف كانت أهازيجهم وأناشيدهم ودعواتهم، كلها تعلق بالله جل وعلا. واليوم تسمع في قنوات الأخبار، واليوم ترى الواقع الذي تمر به أمة الإسلام في أصقاع الدنيا وأنحاء العالم، إن الحرب هناك بسبب البترول، والحرب هنا بسبب الاقتصاد، والحرب هناك بسبب السياسة، وهكذا دواليك. وقلة قليلة هم الذين يربطون أن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله؟ فما الذي جعل كثيرا منا لا يحقق معاني التوحيد؟ وما الذي جعل أبناءنا لا يلتفتون إلى هذه النصوص وهم أبعد ما يكونون أن تكون قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى؟ ومن الأعمال التي تدخل الجنة عباد الله الحفاظ على الصلوات الخمس جماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى خمس صلوات أدى حقهن لم يستخف بهن شيئا كان له عهد من الله أن يدخله الجنة، ومن قصر فيهن استخفافا بحقهن لم يكن له عهد من الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وتتعجب أن تسمع الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقيسون يا جماعة، يقيسون إيمان الناس، يقيسون إيمان المجتمع بهذه الصلوات الخمس، فالذين يحرصون على أدائها يأتون إليها مبكرين يشهدون له بالإيمان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله إنا لكنا نعد من يتخلف عنها منافقا معلوم النفاق. الذي يتخلف عن الجماعة، ما الذي يحدث اليوم لنا ونحن نرى الصلوات الجماعة تقام في المساجد ومقاهينا تكتظ وشوارعنا تمتلئ ونوادينا ممتلئة وكل الناس في صدود وإعراض عن الجوامع، وهم يعلمون أنها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، وأن إيمان القلوب مرتبط بالإتيان إلى هذه الجوامع. قال أنس بن مالك: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يستند على اثنين حتى يقام في الصف حتى يقوم في الصف مع المسلمين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط كثيرا من النصوص والأحكام وثمار الأعمال بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته ليصلون على ميامن الصفوف الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الفجر والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة أيهم يصلي في الصف الأول لاستهموا عليه. يعني لو قدر لأمة الإسلام أنه لا يصلي في الصف الأول إلا من يفوز بتلك القرعة لتكاثرت الأمة واجتمعت تدخل في هذه المسابقة وتضع أسماءها في تلك القرعة أيهم يدخل إلى الصف الأول لما في ذلك من الفوز والخير والأجر العظيم. قلبوا صفحات السيرة وعلموا أبناءكم وبناتكم كيف يكون الحرص على الصلوات جماعة. بل قال عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا ونصا غريبا: من صلى البردين دخل الجنة. فالذي يحرص على صلاة الفجر والعصر وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولك أن تتصور أن هاتين الصلاتين تأتيان بعد مشقة وراحة، فالعصر بعد عمل دؤوب واجتهاد وبذل وسعي في كسب الرزق والقوت، وربما يصل الرجل إلى منزله قبيل الأذان فلا يكاد يخلع ملابسه أو يغير ثيابه أو يأكل طعامه إلا ويؤذن العصر، فربما يفقد الوقت منه أو يضيع، أو ربما انشغل تلفاز أو زوج أو ولد. وصلاة الفجر تأتي بعد راحة ونوم وليل طويل، فربما آثر الدعة والراحة على أن يخرج إلى ربه، فإذا ما خرج في صلاة الفجر والعصر حفاظا وإيمانا وصدقا وإخلاصا استحق دخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأعمال التي تدخل الجنة عباد الله الإحسان إلى البنات وتربيتهن. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا عظيما بالغة في تربية البنات، فقال: من كان له ثلاث جوار فصبر عليهن وعلمهن وكساهن وأدبهن كن له حجابا وسترا من النار. قالت امرأة: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. قالت: والله لو قلت واحدة لقال النبي واحدة. أوقفني يوما أحد الأطباء المختصين بمراجعة جغرافيا العالم الإسلامي وواقع شبابهم وبناتهم، قال: يا شيخ، لاحظت أمرا عجيبا، إننا نؤتى من قبل بناتنا إن أي برنامج على أي جهاز أو شاشة أو في أي مكان في صفحات الإنترنت، إذا ما أرادوا له تسويقا وضعوا النساء في الصورة، إذا ما أرادوا له نشرا جاءوا بهؤلاء الفتيات يعرضون ويغنون ويرقصون ويشيعون وينشرون حتى يتفشى ذلك بين المجتمع. إنك ترى الأسرة يبدأ الدمار فيها من الفتاة، إنك ترى المنزل ربما تتفرق أبناؤه بسبب الأم. إن الأم منزلة عظيمة، والزوجة منزلة كبيرة، والبنت مكانة جليلة. لذا حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنشأ الأنثى أحسن تنشئة، وأن تعلم أحسن تعليم، وأن تؤدب أفضل تأديب، وأن تربى أجل تربية، حتى يخرج من صلبها ومن رحمها أبطالا وعظاما وكبارا ورجالا ومجاهدين وقادة. وعندئذ يدرك المجتمع أن هذا كله لا يكون إلا بمتابعة هؤلاء البنات. قال عليه الصلاة والسلام: وقد دخل يوما إلى أمنا عائشة: أعندك طعام يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، والله ما كانت عندي غير تمرة، فجاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فأعطيتها التمرة فشقتها نصفين وأعطت لكل فتاة من بناتها شطرا أو قسما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله، وجبت لها الجنة في تمرة أعطتها لبناتها. ثم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأدبهن كن حجابا له وسترا من النار. تردني عشرات المئات من الرسائل، شكاوى من بناتنا من الآباء والأمهات، ما هذا الضيق الذي نمر به؟ ما هذا الإجحاف الذي نحسه؟ ما هذا الظلم الذي يكتنف بيوتنا؟ فلا معاني رحمة ولا كلمات حب أو دفء ولا مشاعر متابعة. أرسلت إحداهن تقول: والله يا شيخ، يمر علي الخطاب ربما في كل أسبوع خاطب، ووالدي يأبى ويرفض، كم أتألم وأتوجع وأنا أتعجب، أكاد أطرق باب الثلاثين وما تزوجت حتى الآن. قلت: يا ابنتي، غيرك ربما تجاوز الأربعين، وتلك بلية ومصيبة عظيمة أن نرى من آبائنا من يشدد ويدقق ويحقق إفسادا لأمر زواج ابنته، ليس رغبة في إصلاح شأنها ولا اختيار الأكفاء لها، إنما محاولة في التضييق عليها ومحاولة في إذلالها. وربما كانت تلك الفتاة ذات مال أو صاحبة وظيفة، فينتفع الأب بمعاشها أو بمالها أو مرتبها أو وظيفتها، وتلك خسة ووضاعة أن يكون الأب الذي يجب عليه الإنفاق مادا يده لابنته. نعم، ربما كانت بعض الأسر في حاجة وفاقة، فيكون من الأدب أن يساهم الابن أو الابنة إن كانوا موظفين في إسعاد هذه الأسرة ورفع مستواها الاجتماعي، لكن أن يقرر الأب عزل ابنته عن حياتها الطبيعية وإبعادها عن أمومتها وأنوثتها رغبة في أن يكون له مال أو منصب أو مكانة أو أن ينتفع بمرتب أو معاش، فهذا والله من الشقاء العظيم الذي ابتلينا به في هذا الزمان. لن أحدثكم عن آباء يدفعون بناتهم إلى لبس ملابس فاتنة أو فاضحة، لن أحدثكم عن آباء يمنعون بناتهم من حفظ القرآن، لن أخبركم عن أمهات يسعين جهدهم أن يقللن من شأن بناتهن أمام الجارات أو الصديقات أو القريبات. ذلك كله من البلاء الذي ابتلينا به ومن المصائب التي عمت بيوتنا. فلا تتعجبوا إذا ما خرجت بناتنا اليوم يبحثن عن حب أو حنان خارج حدود المنزل، أو عطاء أو وفاء أو مال أو عمل، ونحن قد قصرنا في التربية والإنتاج. وإني لأتعجب من أكثر النصوص التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تربية البنات، فأكد على الكسوة والطعام والشراب والتعليم، ولم يذكر شيئا غير ذلك، لم يذكر وظيفة أو مكانة، وإنما أكد على طعام وكسوة وتعليم، وهي أساسيات تحتاجها بناتنا ويحتاجها أبناؤنا. ما الذي أخرنا عن الجنة ونحن مقصرون؟ نعلم علم اليقين أن الإقبال على التربية والتعليم والتثقيف والاهتمام، كل ذلك يكون سببا من أسباب دخول الجنة. فبادروا يا عباد الله إلى إسعاد الأسر، أحسنوا إلى أبنائكم كي يحسن أبناؤكم لكم، أحسنوا إلى أبنائكم كي يحسن أبناؤكم إلى مجتمعاتكم. أقبلوا على هذه الطاعة المنسية والعبادة المهجورة، تربية البنات بالحسنى والكرم، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ابنته فاطمة إذا دخلت عنده أسندها على فراشه وأفسح لها في مجلسه وقبلها بين عينيها وجعل يكرمها ويحسن إليها، وما زالت هذه عادته حتى في لحظات احتضاره لما أقبلت إليه بكى ودمعت عينه أنه لم يستطع أن يقوم إليها كما كان يقوم في السابق صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة كما ملأت قلب رسول الله. اللهم أعنا على التربية والتعليم، وفقنا إلى عمل صالح ندخل به الجنة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن من الأعمال التي تدخل الجنة التعفف عن سؤال الناس ومد الأكف لهم. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتقبل لي بواحدة وأنا ضامن له بالجنة. قلت: يا رسول الله أنا؟ قال: يا ثوبان لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فوالله لقد كان يقع السوط من يد ثوبان، فما يطلب من أحد أن يرفعه له فيفك لجام بغلته أو دابته وينزل من عليها ويلتقط الصوت فيأخذه. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمر الحاجة بأحدهم فما يمد يده لأحد من الناس، إنها تربية أن يكون تعلق القلب بالله جل وعلا، وأن يكون سؤالك لله سبحانه وتعالى. واليوم لما اعتدنا أن نمد أيدينا للناس اعتادت خواطرنا أن تنكسر، واليوم لما اعتدنا أن نضع ثقتنا في الناس اعتادت الثقة أن تفقد. ولو أننا وضعنا الثقة في رب العالمين ومددنا الأكف له وهو الحي القيوم ديان يوم الدين، ما خاب رجاء أحدنا وما تأخرت أمانيه وما تردد ربه جل وعلا في كرمه وعطائه. وكيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا هو الله الكريم الجليل العظيم الحليم الذي ما مد أحد يده إليه إلا وأكرمه وأعطاه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن الأعمال التي تدخل الجنة عباد الله إماطة الأذى عن الطريق، وربما كثير من هذه الأعمال لا يلتفت إليها الناس. قابلته يوماً كلما مر بشارع توقف بسيارته ثم فتح الباب ونزل ليبعد حجرا صغيرا من الطريق، أو يزيح ميتة من المواد من الميتات أو الدواب ماتت في الطريق، أو يزيل غصن شوك أو شجرة أو فرعا من شجرة كان قد سقط في الأرض. قلت له: عجيب أمرك، لا تمر بشارع إلا وتفعل هذا. قال: والله يا شيخ، منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق الناس، قال: والله أخرج من بيتي وقد نويت ألا تقع عيني على حجر أو عقبة أو شيء يؤذي المارة إلا وأتوقف بسيارتي وأزيله. قلت: هنيئا لك، ذلك عمل يدخل الجنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث صحيح من أزال أذى من الطريق كتبت له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، فكيف بالذين يزيلون أذى القلوب؟ إذا كان إزالة الأذى الحسي عن طريق المارة سبب في دخول الجنة، فكيف بالذين يزيلون الأذى المعنوي من القلوب؟ كيف بالذين يزيلون الشهوات والشبهات؟ يعلمون ويؤدبون ويربون ويعظون ويذكرون، فهؤلاء أعظم الناس قدرا وأجلهم منزلة عند رب العالمين. هل أزلت أذى ولدك من قلبه؟ هل أزلت أذى ابنتك من قلبها؟ هل أزلت الأذى عن قلب زوجتك؟ هل أزلت الأذى عن قلب جار أو صديق أو صاحب أو قريب؟ إن قلوب الناس اليوم مملوءة همًا وحزنًا ووجعًا وألمًا، وإن إزالة هذا كله ليكون بإذن الله سبب في دخول جنة عرضها السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما بالنا اليوم ندخل الشقاء إلى قلوب بعضنا؟ ما بالنا اليوم ندخل الأحزان إلى أفئدة بعضنا؟ ما بالنا نتحاسد؟ ما بالنا نتباغض؟ ما بالنا نكيد لبعضنا؟ نحاول أن نسيء بعضنا، نهين بعضنا، نقلل من شأن بعضنا. إن تلك معان تدل على فساد في القلوب عظيم، وإن قلوب أهل الجنة أنقى وأصفى وأرقى من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وقد جلس الصحابة حوله مجتمعون: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج رجل تقطر لحيته ماء قد توضأ للتو، فجلس في المجلس. فلما كان اليوم الثاني قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل الأول تقطر لحيته ماء. فلما كان اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لأتبعنه لأعلم ما يصنع، ما الذي أوصله للجنة. قال: فتبعته حتى إذا ما أتى باب داره استأذنته أن يضيفني، فأقمت عنده 3 ليال فما رأيت منه كبير صوم ولا صلاة. فلما انتهت الليالي 3 جعلت أقول: والله ما اتبعتك ولا أتيت إليك إلا لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وكنت أنت من يطلع 3 أيام متوالية. ما الذي أوصلك إلى المنزلة؟ ما الذي أدخلك الجنة وأنت حي بيننا، تمشي في شوارعنا وتأكل من طعامنا وتصلي صلاتنا وتحضر مجالسنا؟ قال: والله يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، غير أني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل المسلمين، فلا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو غرض على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا نطيق. ما أحوج قلوبنا اليوم أن نزيل أذاها وأذى من حولنا، أن نعلمهم، أن نفهمهم أن سبب دخول الجنة تراحم تلك القلوب. ألم يقل ربنا جل وعلا عن أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل؟ ألم يذكرنا ربنا بذلك؟ ما الذي أصابنا اليوم ونحن نحقد على بعضنا لخلاف في فكر أو رؤية أو منهج أو سياسة أو اختلاف حالة اجتماعية؟ وذلك والله من الشقاء الذي وصلنا إليه، ومن الأسباب والأعمال التي تدخل الجنة عباد الله الإحسان إلى اليتامى. لكم أن تتصوروا جيلا ومجتمعا يقف النبي صلى الله عليه وسلم بينه خطيبا فيشير بالسبابة والوسطى يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يتبادر الصحابة: أيهم يسعى إلى يتيم قتل أبوه أو ماتت أمه؟ من يكفله؟ من يعلمه؟ من يكسوه؟ من يربيه حتى يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قابلت أحد الشباب المهتمين بالتجارة، قلت له: أسأله اليوم كم متوسط الهواتف المحمولة في أيدي شبابنا؟ قال: يا شيخ، الآن متوسط الهواتف أقل هاتف ربما يتجاوز 3000 أو 4 أو 5، وربما بعضهم تجاوز 20 إن كان من طبقة راقية في المجتمع. قلت: يا أخي، والله إن وقوفنا مع جمعية واحدة من جمعيات الأيتام ليخبرنا أن 1000 جنيه تكفي لشهرين أو 3 في رعاية طفل واحد، فكيف ونحن هواتفنا التي نلهو بها ونعبث بها ونقضي عليها ساعات طويلة أغلى 5 أضعاف أو ربما 10 أضعاف من كفالة يتيم نكون في يوم القيامة في جوار النبي بسببه؟ ما الذي يؤخرنا عن الجنة؟ ما الذي يؤخرنا عن الجنة وأعمال كثيرة بين أيدينا توصلنا إليها؟ لكن اللبيب العاقل هو الذي يخرج من هذه الخطبة قد نوى وعقد العزم ألا يتخلف عن هذه الأعمال وأن يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال التي تدخل الجنة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. إن قلبك إذا أشرب حب الدنيا وتعلق بها كره الموت، كره الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: إن الله جل وعلا تكفل من خرج في سبيله لا يخرج إلا ابتغاء مرضاته. قال الله: هو علي ضامن، هو علي ضامن أن أدخله الجنة. أو أرجعه إلى بيته نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والله ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، جندي يجرح في سبيل الله على الحدود دفاعا عن الأرض والعرض والوطن، جندي واحد يدافع عن دينه عن عقيدته عن قدسه عن أقصاه، يأتي يوم القيامة كلمه يدمع، الجرح يسيل، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والله ما تخلفت، ما وددت أني تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولكني لا أريد أن أشق على أمتي. والله لوددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هكذا كانت أمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك ترى اليوم، ترى الناس يسارعون ويبادرون إلى تعمير دنياهم والمكوث فيها والبقاء فيها دون العمل أو السعي أو البذل لإقامة دين الله جل وعلا في الأرض. لو أنك عجزت عن الجهاد فلا أقل من أن تدعم إخوانك، لو أنك عجزت عن تقديم يد عون أو مساعدة بنفسك فلا أقل أن تبذل بمالك، فقد قدم الله جل وعلا الإنفاق والجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحث عليه، وهكذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم. هذه أعمال جليلة كبيرة، من وقف عليها يا عباد الله استحق دخول الجنة، فتارة يحسن ويكرم، وتارة يجبر خاطرا ويرحم، وتارة يتصدق ويكفل، وتارة يوحد وينقي قلبه وفؤاده حتى يكون من أهل هذه الدار العظيمة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا ممن يستحقون دخول الجنة. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الفردوس الأعلى. حبب الإيمان إلى قلوبنا وزينه في أفهدتنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أقم التوحيد في قلوبنا، وأقم التوحيد في بيوتنا، وأقم التوحيد في مدننا، وأقم التوحيد في دولنا ومجتمعاتنا. اللهم نقِّ قلوبنا من الأحقاد والضغائن، اللهم نقِّ قلوبنا وأفئدتنا من الأحقاد والضغائن. اللهم اجعلنا لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نسأل الناس شيئا يا رب العالمين. اللهم اغننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد ببلادنا مصر سوءا او افسادا او تفجيرا او تدميرا او تضييعا للحقوق والاعراض والممتلكات، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل كيده في عرضه، واجعل تدبيره في تدميره، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا وحدودنا ورجالنا ونساءنا وعلماءنا وجوامعنا ومعاهدنا وبيوتنا واسرنا واباءنا وامهاتنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا أعراضنا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا ثوابت ديننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كل عبادك المستضعفين في بورما ومنمار، اللهم كل عبادك المستضعفين في الصومال والشيشان، اللهم كل عبادك المضطهدين في كشمير وأفغانستان، اللهم كلهم في أرض البيت المقدس فلسطين، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.